وأظهره الله

طلقتن أن يرضي يا أيها الذين

وكانت من الخالقين وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما بسم الله الرحمن الرحيم وثمانية أيام من حسوم

كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في كريم إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية تطوفها دانية كلوا واشربوا أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها

يسألونك عن الساعة أيام مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. عليه الصلاة والسلام. صلي وسلم وبارك عليه.